الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يدل على أن صوم رمضان من الإيمان وأحد الأركان الذي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا احد الاركان يقصد بذلك ان من ده اي اركان؟ اركان القدر، ان الايمان بالقدر طبعا صحيح ولا لا؟ استاذ حاتم، الخمسه ايه؟ اي خمسه يعني؟ طب هو يعني اخبرني، علمني، قل لي اركان الاسلام. هو اركان الاسلام الخمسه، نعم، في صوم رمضان. عندما قال ابن عمر رضي الله عنه: بني الاسلام على خمس وذكر منها الصيام. هنا من بديع التصنيف، لأنه تكلم الإمام ابن منده قبل ذلك على أنه لا يصح إيمان بالعمل، وهذا تكلمنا به. وقلنا الإرجاء الحديث في الساحة الآن هو أنه لا يرى العمل شرط صحة في الإيمان، هذا إرجاء، هذا نوع إرجاء، هذا حقا، لأنه لا يمكن كما قال ابن تيمية أن يتصور في رجل يزعم أنه مؤمن وفي قلبه إيمان، وأنه يمثل بين يدي الرحمن يسأله عن العمل ما تقدم وما تأخر، وبعد ذلك لا يعمل، لا يصلي صلاة، لا يسجد سجدة، لا يتصدق صدقة، لا يصوم يوما، ثم يزعم أنه مؤمن. لا، كذب فعله إيش؟ زعمه. لا يمكن أن يكون مؤمنا، لأن الإيمان كما قلنا محرك رئيس للقلب، والقلب محرك رئيس لإيش؟ للجوارح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة وصوم رمضان. نعم. قال أبو جمرة: قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقعدني على سريره، فقال: إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد أو بالقوم غير الخزايا ولا النادمين. قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع إتيانك إلا في أشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فأخبرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: وسألوه عن الأشربة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ الإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان؟ أيوة نعم. يا صاحب اللغة، ماشي نفوت لهم. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، ونهاهم عن الحتم والدباء والنقير والمزفت، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. شرحناه قبل ذلك هذا، صح؟ وفد عبد القيس. نعم، تفضل. نعم، شرحناه. نعم، سأنا نمر عليه تذكيرا للإخوة يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر. الحديث. نعم، هذا الأمر يعني عجيب. هذا الرجل، هذا التصنيف يبين لنا، ولن يتكلم على مسألة الأعمال وعلاقة الأعمال بالإيمان، وقد قلنا بأن الإرجاء، أهل المرجئة يرون أن الأعمال ليست من الإيمان، أن الأعمال ليست من الإيمان، المرجئة يرون ذلك بأن الأعمال ليست من الإيمان. طبعا عندهم أدلة وهي يتمسكون بها في قول الله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقالوا إذن عطف العمل الصالح على الإيمان، والأصل في العطف المغايرة. ورد عليهم يسير يعني، ممكن يكون العطف بيكون ليس العطف للمغايرة فقط، العطف للمغايرة وعطف الخاص على العام، وعطف إيش؟ اللازم والملزوم، صحيح ولا لا؟ فإحنا نقول أصلا العمل هو لازم الإيمان، هذا صحيح. العمل لا يمكن من إيمان ليس له عمل، هذا لا يمكن بحال من الأحوال ولا يتصور. وكما قال الحسن البصري يروونه حديثا ليس صحيحا، وهو عن الحسن البصري مقطوع، قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان شيء وقر في القلب وصدقه العمل. وقد بيان النبي صلى الله عليه وسلم بيان ان محض الايمان يكون في القلب. الايمان، الحديث في مسند احمد سنده ضعيف ويستانس به، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان في القلب والاسلام علانيه. فان كان الايمان في القلب، فالقلب لابد ان ينضح على الجوارح، لحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الا وان في القلب مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. فلا ايمان، ولا يمكن ان يضمر القلب ايمانا او يكون او يستكن الايمان في القلب الا ويظهر على الجوارح. فلذلك قال الله جل في علاه مبينا أن ما في القلب لابد أن يظهر. قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. وأيضا هذه تكون من القلب، تعبيرات الوجه تكون من القلب. فقال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ولحن القول ألسنة مغارف لإيش؟ للقلوب. فهو المصنف هنا يبين أنه أولا رد على المرجئة المحضة الذين يقولون بأن الأعمال ليست من الإيمان، والرد الآخر رد على من يقول بأن الأعمال من الإيمان لكنها إن تركها المرء وتلفظ بالشهادتين فهو في الجنة في النهاية. من وين أتى بهذا؟ لا ندري من وين أتى بهذا. وأدلة حتى هو لا يفقهها، حتى عندما يستدل بها ترد عليه فتكون النتيجة أنه صفر اليدين. فالحق بأنه من آمن بقلبه ولم يؤمن بأعماله لا يكون مؤمنا بحال من الأحوال، لأن الأحاديث بأسرها التي جاءت في قوله لم يعمل خيرا قط كلها ليست على بابها، كلها ليست على بابها. حديث القبضة أخرج من النار من قال لا إله إلا الله لم يعمل خيرا قط، كلهم يقولون باتفاق أنه لابد أن يكون قد أتى بأعمال القلوب كتوكل ويقين ورد، كل ذلك لابد باتفاق، هذا باتفاق، وإلا كان يعني مرجئيا محضا. فالحق بأنه رد على هذا. والرد الثاني على من يرى بأن الأعمال ليست يعني مؤثرة تأثيرا يزيل الإيمان، هم يقولون يؤثر. يعني الناس دول هؤلاء إيش بيفعلوا؟ يتقربون من المعتزلة تارة، أو استغفر الله من المرجئة تارة، ويتقربون من إيش؟ من أهل السنة تارة. يعني لا هم بين هؤلاء ولا بين هؤلاء، فهم يقولون هو يؤثر يعمل نقصانا. هو ذاك قول مرجئة الفقهاء، هذا القول الحق أنه قول مرجئة الفقهاء، يعمل في الإيمان نقصانا لكن له لا يزيله. يعني نقول يعني الأركان اتهدمت، أنت عندك بيت على أركان خمسة، بقي ركن وأربعة أركان اتهدوا، البيت هيقف على إيش؟ على إيش هيقف؟ يقف على ركن واحد؟ تتصورون بيتا كاملا يقف على ركن واحد؟ إلا إذا كان في الوسط وسينهد أيضا، ينهدم. فهذا أمر يعني ظاهر جلي. ناهيك بقى على الجيوش المجيشة من الأدلة في الكتاب والسنة التي تثبت تلازم القول الإيمان والعمل. ما قال صلى الله عليه وسلم استو ظاهرا هو الآن استو ولا تختلف وتختلف قلوبكم، قلوبكم هي تتراحى القلوب، الظاهر يؤثر الباطن والباطن يؤثر في الظاهر، وإن كان تأثير الباطن أقوى فيها التأثير من تأثير الظاهر. الله تعالى يقول أن الإيمان الحق الذي ينجو به المرء، طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، والنفس المسلمة هي النفس التي أسلمت واستسلمت، يعني أسلمت بالنطق واستسلمت بفعل الأوامر والانزجار بالنواهي، هذه النفس المسلمة. لذلك يقول الله جل في علام إنما ده أسلوب يا صاحب اللغة حصر وقصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أنت لسه فاكر؟ والأدلة في الكتاب على الإيمان وترابط وتلازم الإيمان بالعمل كثيرة جدا، وترى حتى أن الله جل وعلا أنكر على اليهود أنهم يعني زعموا إيمانا ولم نرى عملا يوافق هذا الإيمان، بل رأينا المخالف العكس، كما قال الله جل وعلا وأشربوا في قلوبهم إيش؟ العجلة بإيش؟ بكفرهم. فبين الله تعالى لو كانوا مؤمنين ما فعلوا ذلك، لو كانوا مؤمنين بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الإيمان لابد أن يأمر، هو هذه الدلالة من الآية، الإيمان لابد أن يأمر بعمل، والعمل أن توحد فهو أشرك، يبقى هذا ليس بإيمان، لأن الإيمان يأمر والكفر يأمر. لو القلب فيه كفر أو نفاق هيأمر، القلب فيه إيمان سيأمر، فلابد من عمل، لابد من أثر، لابد من أثر، لا يمكن أن نقول يمحي الأثر بحال من الأحوال إنه در إيمان. هنا ترى من بداية التصنيف في الحديث الذي صدر به الباب المصنف أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو عربي أن عربيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل أدخل به الجنة. هذا أيضا فيه ما فيه من اللطائف، أنا ألفت الانتباه، العربي أفقه من هؤلاء، عربي أفقه من هؤلاء الذين يقولون يعني لو ترك العمل كلية يدخل الجنة، عجب أفقه منهم. ليش؟ لأن العربي لما سأل الجنة علم أن الجنة لا يدخلها إلا بعمل. ولذلك أنت تصفح الكتاب المصحف من أوله لآخره وانظر في الكلام على دخول الجنة، لن ترد دخولا للجنة قط مذكورا في الكتاب إلا بإيمان وعمل صالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تلازم لا يمكن أن ينفك بحال من الأحوال. ولذلك جاء الرجل الفقيه العربي يقول دلني على عمل، لما؟ لأنني لن أدخل الجنة إلا بعمل، لا عمل أدخل به الجنة. لذلك ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أهم الأعمال اللي يقال فيها جنس العمل يعني حتى تتعلمه اللي هي أركان الإسلام. فقال له الصلاة ذكر الصلاة والزكاة وذكر الصوم. هنا يستدل به المصنف على أن الصوم من الإيمان. كيف الصوم من الإيمان؟ بأن هذا الصوم عمل والعمل يؤثر في الإيمان يدخل به المرء الجنان. قال دلاني على عمل أدخل به الجنة فذكر صلى الله عليه وسلم الصوم. والصوم هو الإمساك وفي اللغة وفي الاصطلاح هو إمساك مخصوص عن, عن, عن شيء مخصوص في إيش؟ في وقت مخصوص معروف من طلوع الفجر إلى غروب, من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا كما قال علماؤنا في الفقه نتبحر فيه لكننا نتكلم عن أصول الاعتقاد. وهذا لا ينفع لا يكون إلا لطلبة العلم. أنت تعرف علامة طالب العلم أن يتقن بس هذه المسائل. أما أن يكون خويا في العقيدة وأن يضعف في هذا الباب وإن تصدر أنه على العقيدة ولا يكون متقنا في العقيدة هذه أم المصائب. لذلك دائما أقول بوابة العلم إتقان العقيدة. المصيبة كل المصيبة أن يدعي إحسانا من لا يحسن هذه الأبواب. هذه مصيبة كبرى لأن باب الاعتقاد هو باب ميزان العبد علميا. كل عالم نحرير بلغ ما بلغ ترى أنه لو بلغه الخلل في الاعتقاد طار علمه. سبكي أين هو؟ يعني غمرت بعض المثالب في الاعتقاد عند بعض علماء من أهل السنة والجماعة لكنها ظلت إيش مرافقة لهم. النووي بركة كما قال السخاوي. النووي بحر. النووي بركة ومع ذلك ما زلنا نقول كتاب صحيح مسلم فيه ما فيه الذي لابد أن نتجنبه وهو تأويل الإيه الصفات. ابن حجر تزبزب مرة وتارة ينقل كلام أهل السنة والجماعة تارة ينقل كلام الأشاعر. فالغرض المقصود لابد من العالم أن يكون يتقن هذا الباب لابد من إتقانه. ومع ذلك النووي من أسد الغاب من أهل السنة والجماعة. ابن حجر من أهل السنة والجماعة. لكن أيضا لو قلت النووي ابن حجر ابن تيمية أيهم تقدم لصحة الاعتقاد لسلامة الاعتقاد؟ ابن دقيق العيد. طيب واذكر من أطرابه من كان يعني فيه نفس العقيدة الأشعرية. من تقدم؟ من دقيق العيد لسلامة المعتقد. لسلامة المعتقد الغرض المقصود إتقان الباب هذا لطلبة العلم. هو مسألة العمل من الإيمان وأن العمل وأن الإرجاء حقا هو أن تقول أن العمل لا يؤثر في الإيمان زوالا. من قال أن العمل أو ترك العمل كلية لا يؤثر في الإيمان زوالا هذا إرجاء. وهو يلقن الآن على أنه أهل السنة والجماعة يلقن للناس على أن هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة. عجب عجب كأنهم لم يطلعوا إلا على كتب الأشاعرة. وهذا كلام الأشاعرة أصالت والاحتجاجات بأسر احتجاجات من كتب الأشاعرة. هنا يقول دلاني على العمل أدخل به الجنة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام. ثم ذكر بعد ذلك حديث وفد عبد القيس وقد يعني شرحناه شرحا مفصلا لكننا سنشير إشارات تذكيرا للمنتهي وتأسيسا للمبتدي بأنه لما قالوا له يا رسول الله بيننا وبينك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. قلنا هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصل الأمر بأننا نقول ميزان العبد عند ربي حسن الخلق. وحسن الخلق في التعامل مع الآخرين أن تهش وأن تبش وأن ترحب بهم وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تأسيسا لنا في حسن الخلق بعد في التعامل مع الأضياف الذين جاءوا من سفر فقال مرحبا بالقوم أهلا وسهلا ومرحبا مرحبا بالقوم. من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس أخلاقا وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل لما سئل عن أثقل شيء في ميزان العبد قال تقوى الله وحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرء بحسن الخلق يدرك درجة الصائم القائم. فحسن الخلق هي علامة المؤمن الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم قال خير غزايا غير خزايا ولا نادمين. هذا أيضا من الفأل من البشارة من الاستبشار لهم أنه بشرهم بأنهم لما أتوا على الإسلام فهم لا يكونوا أبدا خزايا ولا نادمين لأنه من دخل الإسلام لا يندم أبدا لأن السعادة الأبدية مع الإسلام. لأن الله تعالى لن يقبل دينا قط إلا الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما سمع به من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال به. والأمر الثاني الذي يمكن أن نستقيه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار لهم أخلاقيات معينة تمدح إلى يوم الناس، هذا أنهم كانوا يحترمون الأشهر الحرم، كانوا يحترمون الأشهر الحرم. وذلك قال بيننا وبينك الحي من الكفار مضر، النبي صلى الله عليه وسلم دعا على مضر من كفار مضر يعني، وقال لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، لأنهم كانوا يحترمون الأشهر الحرم لا قتال فيه. ومن ذلك أيضا أنهم قالوا يعني علمنا يا رسول الله نخبر من وراءنا، هذه فيها الهمة إلى أن يتعلم ليتعبد ويدعو إلى الله تعالى وينشر ذلك بين الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها رب حام الفقه إلى من هو أفقه منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب. وقال الله تعالى في علاه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك يقول ابن عيينة يقول خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس والناس الأنبياء والعلماء، هؤلاء هم خير الناس، هم خير الناس على الإطلاق. لذلك قالوا نخبر من وراءنا، فيه الهمة إلى الدعوة إلى الله جل في علاه، لكن يعني يتمثل بها بعض الطوائف الذين يقولون نخرج 4 أيام 15 يوم 40 يوم 300 ما أدري من وين أتوا بذلك، ونعتكف كل خميس، هذه بدعة ضلالة. وهم يخرجون يقولون ندعو نخبر من وراءنا كما قالوا نخبر من وراءنا، وهم لا يعرفون شيئا. هؤلاء أتقنوا أبواب من العلم ف أخبروا عن الإسلام وأخبروا عن الأبواب التي أتقنوها، ولا يصح لأحد كائن ما كان أن يدعو إلى الله تعالى في باب من الأبواب إلا أن يتقن هذا الباب. لا يشترط أن يتقن كل الأبواب، لكن الباب الذي سيدعو إلى الله فيه لابد أن يكون قد أحسنه أتقنه، لأن الدعوة إلى الله لابد لها من العلم ومن الإتقان. ثم قال أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ عفوا. فذكر الشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام. وقد بينا أيضا بأن المصنف يحتج بهذا الحديث ويستدل على أن الصيام من الإيمان، لأنه قال أمركم بالإيمان وذكر الصيام. وقد بينا أن هذا الكلام من المسلم يدل دلالة واضحة جدا على أمر مهم جدا في مسألة الإيمان. ما هذا الأمر يا شيخ صبري؟ اليوم أنت لست في في في في يعني في الدائرة أن الترك فعل من صحيح، بس أنا الذي أريد وراء ذلك لا كده مش هينفع. أمركم بالإيمان بالله وحده. قالوا ما الإيمان بالله وحده؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأقيم الصلاة وآتى الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم. لا لا لا، لابد أن نقول بأن العلاقة بين الإيمان والإسلام إذا إذا إذا ذكر إذا اجتمع افترق، وإذا افترق إيش اجتمع. قالوا أتدرون ما الإيمان؟ ثم ذكر كل الذي ذكره إيمانا أعمال جوارح، أعمال جوارح، وأعمال الجوارح هي إسلام. لكننا قلنا إذا ذكر الإمام منفردا نزل تحته الاسم. هذا الذي ذكرناه قبل ذلك تفصيلا أيمن. قال إذا اجتمع افترق كما قال ابن تيمية، وإذا افترق إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا افترق في الذكر اجتمع ها في المعنى، وإذا افترق في المعنى اجتمع في الذكر. هذه مسألة، وإذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى. اتقوا الله، هذه مسائل لابد أن تتقن أن يعني أن تبلغ منكم مبلغ الإتقان. فذكر أعمال الجوارح وهو يقول هذه إيمان، يبقى الإسلام نزل تحت الإيمان. وأيضا أن الأعمال من الإيمان، وهذا الذي يستدل به المصنف. ثم ختم ذلك بقوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا فيه دلالة واضحة جدا على أن الصوم دلالة على الإيمان. وقال صام رمضان إيمانا، وفيه أيضا أن الأعمال من لوازم الإيمان، فأنها يعني تؤثر فيه سلبا وإيجابا. قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، والاحتساب أيضا من الإيمان وهو الإخلاص لله جل في علاه. قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في الرواية الأخرى قال كفر عنه كل ذنب. وهذه مسألة مهمة جدا، هذه الرواية مهمة جدا في هذا الباب. المعنى هنا، وطبعا هذه الرواية بالمعنى، الحق أنها بالمعنى، لكن هنا لما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، ما عموما أيضا صحيح ولا لا؟ يعني كل ما تقدم. لكن لما يصرح ويقول غفر له كل ذنب أو كل ذنب قد عمله قبل ذلك، هذا التصريح بكل تنصيص على أن صيام رمضان إيمانا واحتسابا يغفر الله به الكبيرة والصغيرة، لأنه قال كل، وكل عموم ينزل تحتها الذنب الصغير والذنب الإيش الكبير. هذا ليس بعيد عن الله، ليس بعيد عن الله حقا، لأن الله تعالى قال وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أبهم العطاء، فمن العطاء أن يغفر الكبير والصغير. يعني من صام رمضان، وهذا ليس بعيد على الله، ليس بعيد عن الله جل في علاه أن يغفر الصغيرة والكبيرة. وهذا قال به بعض العلماء المحققين، وإن كان فيه نظر الحق أن جماهير السلف والخلف يحملون المطلق على المقيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما اجتنبت المقتلة، وفي رواية قال ما اجتنبت الكبائر، فقالوا بأنها هذه المسألة فيها دلالة على أن رمضان إلى رمضان الصوم هذا يكفر كل الذنوب إلا الكبائر، لابد لها من توبة. لكني أقول الرجاء في الله إلى إيه؟ لا ينقطع. وجعلونا مع هؤلاء القوم الذين قالوا بأن من أتقن حقا، من صام حقا إخلاصا لوجه الله الكريم، من صام رمضان إيمانا حقا واحتسابا حقا لله جل في علاه، إن الله أبهم العطاء، ومن العطاء أن يغفر كل ذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا. وإلا فقد قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم سبحانه جل في علاه. المسألة دائرة على صدق القلوب، فمن رجا ربه جل في علاه، فمن خشى ربه حقا، فمن فعل لله جل في علاه، فإن هذا يمكن أن يصل إلى الدرجات العلى حتى لو كان نائما على سريره. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. نسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ويعلمكم ما ينفعنا وينفعكم، وأن يجعلنا ممن يتعلم لا يتعبد، وينشر ذلك بين الناس.